أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا صلى المغرب والعشاء في عرفة بسبب تأخره في الخروج لزحمة الطريق، هل عليه إثم؟ لا، ليس عليه إثم. إذا صلى في الطريق بسبب الزحام فلا بأس بذلك. نعم.